الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فحديثنا متواصل مع وصية لقمان عليه السلام. انتهينا عند قوله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقلنا أن في هذه الآية إشارة إلى أصل عظيم من أصول التربية، وهي التربية الإيمانية. وذكرنا شيئا مما يتعلق بها، وتتمة لذلك يقال أيضا مما ينبغي أن يراعى في التربية الإيمانية للأولاد أن يذكر لهم آثار أركان الإيمان. أن يذكر للأولاد بحسب مستواهم، وأن يقرب لهم آثار هذه الأركان، آثار أركان الإيمان بالله عز وجل: الإيمان بالله، الملائكة، الكتب، الرسل، اليوم الآخر، القدر، القدر خيري وشري. فإن هذه الأركان لها آثار، لها آثار يجدها الإنسان في نفسه وفي عمقه وفي إحساسه وفي حياته وفي حياته الروحية كما يقال. فينبغي أن تقرب لهم مفاهيم هذه الآثار. فأما الإيمان بالله جل وعلا فالآثار بآثار الإيمان بهذا الركن عظيمة، ومنها أن إحساس الإنسان بعظمة الخالق سبحانه وتعالى وأنه القادر على كل شيء، ومنها الإحساس بأنه الغيب العظيم الذي سيلقاه لا محالة. فإن كان ممن يحسن فرح بيوم لقاه، وإلا فإنها له الوعيد الشديد يوم القيامة. وكلما طال الغائب كلما ازداد الشوق إليه وازداد محبة لقاه. وإذا كان يشتاق ويزداد محبة للقائه فإنه يحسن ويعمل بما يرضاه سبحانه وتعالى. ومن آثاره أيضا أن يحس العبد أنه مربوب لله عز وجل ومحتاج إليه، مفتقر إليه. ومن آثاره أن يتواضع ويخضع لربه ويتواضع للناس، ويكون دائما متوجها إلى الله، داعيا مترجيا طامعا في رحمة الله سبحانه وتعالى. ومن آثار هذا الإيمان أيضا التعبد لله عز وجل بصفاته وأسمائه، فيعلم أن الله عز وجل واسع العلم والحكمة والحلم والرأفة إلى غير ذلك. فالإيمان بالله عز وجل هو أعظم أركان الإيمان وأعظم غيب، له آثار جليلة عظيمة في النفس، ومنها هذا، وأن يرى عند الله عز وجل في خلقه وحكمته في خلقه. ومن آثار الإيمان بالملائكة أيضا، وهي تعود إلى آثار الإيمان عز وجل أيضا، من آثار الإيمان بالملائكة أن يعترف العبد برحمة الله به وعنايته به، أن سخر له ملائكة تحفظه من بين يديه ومن خلفه وعن أيمانه وعن شمائله، تحفظه الملائكة. وسخر له من أفضل المخلوقات من تكون في مصالحه، وفيه من الآثار ما يدل على عناية الله عز وجل بعبده، حيث سخر له أمور حياته تقوم على تدبيرها والقيام على شؤونها الملائكة. وأن يعلم عظمة الله وقدرته فخلق من الخلق عباد مكرمون لا يتبادر ولا يأتي منهم إلا الخير المطلق وهم الملائكة. ومن آثار الإيمان بذلك أيضا أن يضبط الإنسان نفسه وهو يعلم أن عن يمينه وعن شماله ملائكة فلا يؤذيه، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فإيمانه بالملائكة وبصفاتهم وبما هم عليه مما يدفعه إلى أن لا يعصي الله تعالى، لأنهم معه عباد مكرمون كراما كاتبين. فإذا كان يستحضر حقيقة هذا الركن من أركان الإيمان هذا يدفعه لأن يستحيي أن يعصي الله فتكتب عليه الملائكة ذلك أو أن يأذيه وهم يحفظونه. والإنسان مجبول على أن يستحي ممن يحسن إليه وأن يحسن لمن يحسن إليه. فهذه من آثار الإيمان بالملائكة، هذه تعلم للولد تعلم للأولاد ويستحضرونها مما يحسن تربيته. ومن آثار الإيمان بالكتب كذلك أن الله جل وعلا خلقنا ولم يتركنا هملا، بل وضع لنا وجعل لنا ما به نسير في هذه الدنيا، كيف نحكم وبما نتحاكم وإلى ما نتحاكم، فلم يتركنا هملا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فإنزال الكتب من آثار الإيمان بها أن نستحضر عناية الله بنا حيث خلقنا وأمرنا بعبادته لكن لم يتركنا هملا، نجتهد في البحث عن الطريق الذي يوصلنا إلى الله، بل أوضح لنا الطريق بهذه الكتب التي أنزلها. ومن تمام ومن آثار الإيمان بالرسل كذلك الفائدة هذه نفسها، وهو أن الله جل وعلا رحيم رؤوف بعباده، ومن تمام عنايته بهم بل وتربيته لهم أن أرسل إليهم رسلا من أنفسهم مبشرين ومنذرين، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومن آثار الإيمان بالرسل أيضا كون الرسل بشرا فنأتسي بهم، فهم يجري عليهم ما يجري على سائر البشر من أمور الطبيعية البشرية، واصطفاهم الله بالرسالة، فيمكن أن يقوم الإنسان بالتعبدات الشرعية كما يقوم بها الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن البول شاسع بيننا وبينه، فلا أحد أعبد لله عز وجل من الرسول، لكن كونه بشر يصلي ويصوم ويقوم ويزكي ويتخلق بمحاسن الأخلاق ويترك مساوئ الأخلاق هذا مما يدل على أن البشر يستطيع أن يفعل، وإن كان بين الفعلين بول شاسع. فهذا أيضا من آثار الإيمان بالرسل. من آثار الإيمان باليوم الآخر أنه يدفع للعمل، لأنه يعني يوم الجزاء، وما منا إلا إذا ذكر له أن في نهاية الأسبوع أو اليوم أو الشهر أو في نهاية المسابقة المعينة في جوائز الكل يريد أن يكون الأول ويسعى في الحصول على الرتبة الأولى ويجتهد وسعه ويبذل ما يستطيع من أجل أن تكون رتبته الأولى، وينتظر يوم الجزاء بفارغ الصبر كما ينتظر الأبناء الاختبارات القادمة الشهادة الابتدائية والمتوسطة والبكالوريا. نسأل الله تعالى يوفقهم جميعا بخير ما يحب ويرضى، ويجعل نجاحهم وتوفيقهم خيرا لهم في دينهم ودنياهم، وأن يصرف عنهم جميعا السوء، وأن يجعلهم شداة للدين والدنيا والعباد والبلاد. حرقة على هذا اليوم ومتى يبشر بالنجاح. فكيف بيوم القيامة لما ينادى فريق في الجنة وفريق في السعير؟ فالذي يعتقد ويوقن بهذا اليوم الآخر من آثار الإيمان به أنه يوم الجزاء. ولهذا قال تبارك وتعالى: فأمن أوتي كتابه بيمينه ينادى عليه ويعطاه أمام الملأ فيقول ها أم اقرأ. هذا اللفظ المختار هنا له دلالات: ها أم اقرأ كتابي، فرحا بهذا الجزاء. وأما الذي يؤتى الكتاب الشمال فيقول يا ليتني لم أوت كتابي. فمن آثار إمام اليوم الآخر العمل لهذا اليوم وشدة الحرص على لقائه وهو مليء من الحسنات والعمل الصالح، والفرح وشدة الاجتهاد في تكثير العمل الصالح الذي ينجيه في ذاك اليوم. ومن آثار الإيمان بالقضاء والقدر عدم التسخط لما يقع للناس، إذ يعلم أن هذا الذي وقع هو قضاء وقدر، كائن لا محالة، الكون له خالق يسيره كما يشاء موافقا للحكمة. لا شك، لا يوجد شيء عبث أو نقص أو لا فائدة من وراء خطأ غير صحيحة. كل شيء في مكانه، كل شيء في مكانه، حتى غرائب المخلوقات التي في قعر المحيطات قد يرى بعض الناس أنه لا فائدة منها، ولكن كما هو يكتشف في العلوم الحديثة أن انقراض بعض الحيوانات أو بعض هذه الأسماك والمخلوقات مما لو أثر على بيئة الناس وعلى طبيعة الناس وحياته. فما من شيء خلقه الله إلا بحكمة. فإذا أيقنت أن الله جل وعلا هو الذي قضى، فما يقع علمه الله وكتبه وهو الذي شاءه وهو خلقه، وفي ذلك حكمة لا شك ولا ريب، فهذا يجعلك تطمئن وترتاح. وأخوف ما يخافه الناس الغيب الذي لا يرونه ولا يعلمونه وما هم مقبلون عليه، سواء في اختبار أو في تجارة أو في أمور الدنيا، ما يدري ما الذي سيقع. وإذا وقع الذي له يفرح، لكن إذا كانت الأخرى ما الذي يقع له وما الذي يحدث له؟ فوات محبوب أو فوات قريب أو وفاة شخص أو كذا. لكن الذي قلبه متعلق بالله ويوقن بالقضاء والقدر، فمن آثار الإيمان هذا الركن راحة البال وراحة الصدر وانشراح الصدر. ولهذا شرعت لنا صلاة الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب. لماذا يصلي الإنسان صلاة الاستخارة جهد الدعاء؟ لأنه سيخوض أمرا وما يدري هل يكون له أو لا عليه. فإذا جئت بعد الدعاء فما جاء بعد ذلك من نتائج قد استخرت الله، والخيرة فيما اختاره الله. فهذا مما يهدئ روع الإنسان ويشرح صدره ويوسع باله ويجعله في راحة واطمئنان وسلامة صدر. هذه آثار يعني مختصرة، فتعلم للأولاد ويعلمها المربي لمن يتولى تربيتهم. ومثل هذا تقال في العبادات: آثار الصلاة، آثار الصيام. ما هي آثار الصيام؟ آثار الصيام ما هي آثار الصيام؟ راحة النفس، سلامة البال، تنظيم جهاز الهضم للإنسان، تنظيم أكله، يعني رجوع إلى حالة أحسن من التي كان عليها من قبل في خلطه لأنواع من الأكل، طاعته لله عز وجل، تحصيل التقوى، التضييق على وساوس الشيطان، الضعف عن المعصية، المعرفة بحال الفقراء والإحساس بما يحسون به إذ قد يتغذى ولا يتعشى، قد يأكل أول النهار لا آخرة، أو يأكل آخره لا أوله، وهكذا. وهكذا يقال في الصلاة وفي الوضوء وفي الطهارة وفي الحج والصيام والزكاة وفي الأمر المعروف عن المنكر والكلمة الطيبة وحسن الجوار وحسن الأخلاق. كل العبادات لها آثار حسنة يعلمها الأولاد، هذا من حسن التربية، تجد آثارها لاحقا. نسأل الله تعالى التوفيق والسداد للجميع، ونسأله تعالى أن يشفي جميعنا مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يصبر من أصيب بمحنة في أهله أو أقاربه، وأن يعجل لهم الشفاء، وأن يقر بهم العين. والحمد لله رب العالمين. وأن يلقى السكينة.